ثم سجدت لا تسجد، لأنك أنت لأنها لا تصح أن تكون إماما لك، لا يصح أن تكون إماما. أو كان الصبي دون التمييز دون البلوغ، هالكلام متى يكون؟ هذا الكلام يكون إذا اعتبرنا أن سجود التلاوة الصلاة، إذا قلنا إن سجود التلاوة أنه صلاة، نوع من الصلاة. أما إذا قلنا أنه ليس بصلاة وهذا هو القول الراجح، فأنت تسجد ولو كان القاري امرأة، ولو كان القاري صبي، ولو كنت على غير وضوء، ولو كنت غير مستقبل للقبلة، لأنه ليس بصلاة. ما يشترط لها ما يشترط للصلاة وما يجب للصلاة، وهذا هو القول الراجح. كم هي سجدات القرآن؟ القرآن كم فيه من سجدة؟ قال فيه 14 سجدة، 14 سجدة، هذه في القرآن. في الأعراف إذا ابتدينا بالقرآن من سورة الفاتحة على سورة البقرة ما نجد سجدة حتى نصل إلى آخر سورة الأعراف، هذه أول سجدة، هذه أول سجدة الأعراف. ثم تأتي بعدها سورة الرعد فيها سجدة، ثم تأتي بعدها سورة النحل فيها سجدة، ثم سورة الإسراء فيها سجدة، ثم مريم فيها سجدة، الحج فيها سجدتان، فيها سجدتان، ثم سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبد فيها سجدة، ثم سورة النمل فيها سجدة، ثم ألف لام ميم تنزيل فيها سجدة، ثم حاميم السجدة، أي ثم النجم، ثم الانشقاق، ثم اقرأ، 14 سجدة. هذه سجدات القرآن. أما سورة صاد، سجدة صاد، فهذه يقولون إنها سجدة شكر وليست من عزائم السجود، ليست يعني مما يشرع ويؤكد في سجدته. هذه سجدة صاد يقولون إن داود عليه الصلاة والسلام أنه يعني أحس أو أنه عمل يعني خفيف جدا، لكن الشيء الخفيف من الرجل العظيم يصير كبير. فالله جل وعلا أرسل إليه ملكان بصفة أوادم، صفة آدميين، قال وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. المحراب معناه الحجرة التي يتعبد فيها ويصلي فيها، تسوروه قفزوا عليه على داود وهو يتعبد بحجرته. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود وهو في محرابه في حجرته حقة الصلاة، ففزع منه، خاف إنه إيش، إن ذولا أعداء، ففزع منهم، قالوا لا تخف، يعني أمنوه هؤلاء. دخلوا على داود ففزع منهم، الفزع الخوف، ففزع منهم، قالوا لا تخف. خصمان، يعني نحن خصمان نبيك تحكم بيننا. هو ما يدري وما يعرفهم ولا يدري ايش هم، جايين بصورة أوادم ولا هم ملائكة هم، لكن دخلوا عليه بصورة آدميين اثنين. قالوا خصمان، يعني نحن خصمان، تخصمين. بغى بعضنا على بعض، واحد ارتدى منا على الثاني، بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق، احكم بين انت داود خليفة الله في ارض، نبي رسول من الرسل، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط، لا تميل مع هذا او مع هذا، لا احكم بالعدل ولا تشتط، واهدنا الى سواء الصراط، دلنا على الخير ودلنا على الصراط المستقيم الذي نهتدي. طيب ايش لا ايش دعواكم وايش خصومتكم بايش؟ قال واحد منهم ان هذا اخي له 99 نعجة. النعجة المرأة، العرب ما يسمون المرأة باسمها، يكنون عليها اسم، يكنون عليها بكني، يتعايبون ذكره، يتعايبون ذكر المرأة فيقول فيسموها نعجة. إن هذا أخي يعني خصمي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، ما لي ما عندي إلا واحد، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها أعطني إياها أضمها إلى نعاج. هذا عنده 99 وهذا ما عنده إلا واحدة، يريد أنه يأخذ نعجتها على ما عنده إلا غيره. وعزني في الخطاب، عزني يعني غلبني، غلبني صار أقوى من خصومه وأشد من خصومه في الخطاب، وعزني في الخطاب. قال داود عليه الصلاة والسلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، هذا ظلم، يبي ما عند كل نعجة وحده وعنده 99 يبي يأخذ هالنعجة يحطها على حقك وأنت ما تبقى يبقى ما عندك شيء. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ولكن ما هو غريب، وإن كثيرا من الخلطاء الخلطاء الشركة لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. يعني ما هو غريب، ابن آدم كذا مطبوع على الشح، مطبوع على الأنانية، مطبوع على أنه يبي الشيء كله له كله. نعم. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللي عندهم إيمان وأعمال صالحة تمنعهم من الظلم، تمنعهم من الاعتداء على الناس وعلى خلق الله، هذا قليل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، نادر قليل. قال الغلبة على الإنسان أنه ظلوم جهول، وقليل ما هم، وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه، افتكر داود، داود عرف أننا قصدنا أننا إيش نبي، أن ذولا ما هم ملائكة، ما هم آدم، وإنما هم ملائكة، وإننا قصدنا نبي نبين له ونبي نبي نختبره ونبي ننبهه على خطأ، ننبهه على الخطأ الذي وقع منه. وظن داود أنما فتناه اختبرناه وامتحناه فيها ذلك فاستغفر ربه، استغفر الله جل وعلا مما يظن أنها خطيئة، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. خر يعني نزل من أعلى إلى أسفل راكع، وأناب إلى الله ورجع إلى الله. فهذه السجدة دي ليست من يعني سجدة شكر وتوبة من داود عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني كثير من العلماء ما يرى أنها سجدة، وجاء في الحديث أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود، فغفرنا له ذلك يوم أنه لما سجد وتاب إلى الله، الله جل وعلا غفر له ما كان منه، وحنا ما نعلم وش اللي وقع منه، الله ستره وحنا ما لنا بالبحث عنه، ما لنا بالبحث وش الذي وقع من داود عليه الصلاة والسلام. لكن على كل حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما أرسلوا فيما أرسلوا بمعصومين، معصومين الأنبياء لهم العصمة عليهم الصلاة والسلام، فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا لزلف وحسن ماء، يعني لو عندنا قربة ومكان قريب وحسن ثواب وحسن مثوبة. فالكل، فالمهم أن هذه سجدات صاد، هذه سجدات القرآن ما عدا سورة صاد. يقول وسجدة صاد سجدة شكر، ولا يجزي ركوع ولا سجود لصلاة عن سجدة التلاوة. يعني يقول مثلا إنسان ما يجوز، ما يكفي أنك تركع بدل السجود، الله فرض جل وعلا شرع السجود للتلاوة، شرع له السجود، لو أبدلت السجود بالركوع ما يكفي، ما يكفي. لو مثلا الإنسان يقرأ وهو بالمطاف، نفرض أنه بالمطاف، قال أنا ما نفساج، لكن الركعة بدل السجد، لما أنه وصل ركوع وصل آية السجد وهو يتلو القرآن وهو يطوف أو يمشي رايح يمشي كذا، جاءوا ركع نقول ما تجزي، لازم أن يكون السجود الذي شرع هو السجود، ولا يجوز تبديله ولا تغييره. طيب فيها تكبير، فيها سلام، فيها شيء، إيش فيها؟ والله إلا اعتبرناها أنها صلاة، نعم فيها كل هذا، فيها كل هذا. وأما إذا اعتبرنا أنها ليست بصلاة فليس فيها شيء من هذا. ولهذا قال ويكبر بتكبير تكبيرتين، تكبيرها إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها. يعني يقول إذا سجدت تقول الله أكبر وتسجد، وإذا رفعت من السجود تقول الله أكبر. هذا إذا اعتبرنا أنها صلاة. فإن لم نعتبر فنحن نقول إنها خارج الصلاة، نعم كب إلا لا تكب، أسجد من دون تكبير. وفي الصلاة لا بد من التكبير، في الصلاة لا بد من أن أقاري أنه يسجد، أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع، أولا ليسمع المأمومين، والأمر الثاني أنها صارت جزءا من الصلاة، لما كانت في صلب الصلاة أصبحت كأنها سجدة من صلب الصلاة، فينبغي للإنسان هذا. أما في خارج الصلاة لا تكف، لا عند السجود ولا عند الرفع من السجود، ولا تسلم لها، ما تسلم لأنها ليست بصلاة. قال ويكبر تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة ويجلس إن لم يكن في الصلاة، ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة، يعني سلام واحدة، ولا يتشهد كصلاة الجنازة، ويرفع يديه إذا سجد ندبا، ولو في صلاة سجود عن قيام، ولو في صلاة. يعني يقول أنه يستحب للساجد أنه أيضا أنه يجب عليه أنه يسجد، أنه يكبر تكبيرتين، وأنه يجلس، وأنه يسلم. ولكن كما تقدم لنا أن هذا على اعتبار أن الصلاة، أن سجود التلاوة أنه صلاة، فإذا قلنا إنه ليس بصلاة فلا يشترط هذا. يقول وسجود عن قيام أفضل، يعني كونك تسجد من قيام أفضل من تسجد وأنت قاعد. يعني إذا قرأت السجدة تقوم ثم تسجد، وإذا سجدت وأنت جالس فلا مانع من ذلك. جاي ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة السر، يعني إن الإمام إذا كان يصلي بالناس يكره أنه يقرأ مثلا اقرأ أو يقرأ النجم أو يقرأ آيات في صلاة سر، لأنك إذا كنت إمام إما أنك تترك السجود وهذا لا ينبغي، وإلا أنك تسجد وتخلف على المأمومين، المأموم ما يدرون، ما يعرفون لما سجدت، ما سمعوا قراءتك، حتى إنهم يقولون مثلا إنك تقرأ آية السجدة، يحصل تخليط بالصلاة. ينبغي له أنه لا يقرأ سجدة إذا كانت الصلاة سرية، أما إذا كانت جهرية ما في مانع، إذا كان المأمومين يسمعون قراءة الإمام ثم قرأ مثلا إذا السماء انشقت، أو قرأ اقرأ، أو قرأ أي آيات فيها سجدة ثم سجد بالمأمومين، جائز ما في شيء، إنما لأنهم يسمعون القراءة ولا يحصل عليهم اختلاف في ذلك. لكن الذي يحصل عليه اختلاف إذا كانت الصلاة سرية، فإذا كانت الصلاة سرية فأنت بين أمرين، إما أن تترك السجدة وإما أن تسجد وتخلف وتخلط على المأمومين. ولهذا قال ولو في وتكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، ويكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها أي في صلاة السر كالظهر، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أولى، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإهام والتخليط على المأمومين، فالأفضل يقرأ غيرها. معناه أنه في صلاة الجهرية أنه لا يكره، وأنه يجوز للإمام أنه يقرأ آيات فيها سجدة. ويلزم المأموم متابعته في غيرها، في غير الصلاة السرية، ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش، ويخير في السرية. طيب عد أنت إيش موقفك يا المأموم؟ الإمام قرأ السجدة وسجد، إيش موقفك؟ قال يلزمك المتابعة، يلزمك المتابعة. متى هذه؟ في الصلاة الجهرية. إذا كانت الصلاة جهرية يلزمك إذا سجد الإمام تسجد معه، أما في الصلاة السرية أنت مخير بين أن تتابع الإمام وبين أن لا تتابع الإمام. ولهذا قال وسجد في سرية. ويلزم المأموم متابعته في غيرها، أي في غير الصلاة السرية، ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش، ويخير في السرية. يعني يقول أنا ما أسمع القراءة، عنده ثقل في سمعه أو بعيد ولا فيها الميكروفونات الموجودة الآن، يقال ولو ما دام الصلاة جهرية وسجد اسجد معه، أما في الصلاة السرية فأنت مخير بين أن تتابع الإمام وتسجد مع الإمام وبين أنك لا تتابعه، لأنك ما تعلم لماذا سجد، ما تدري هو سهو، هو لقراءة آية السجدة ما تدري عن هذا، فلا يلزمك ولا أنت مستمع. قال ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقام مطلقة، لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. يعني هذا عاد الآن، هذه الصلاة هذه سجدة الشكر، انتهينا من سجود التلاوة، هذا سجود الشكر. الشكر هذا يشرع عند أمرين، اندفاع النقم وتجدد النعم. إذا حصل لك نعمة أو اندفع عنك نقمة يستحب لك أن تسجد شكرا لله. نعم الله علينا متوالية، نعم الله علينا دائما، ولو كنا نسجد لكل نعمة كما رفعنا جباهنا من الأرض، فنعم الله دائمة علينا. لكن هذه نعم خاصة، نعمة خاصة تأتيك تفاجئك، نعمة خاصة، إما قدوم غائب، إما سلامة من كذا، إما اندفاع شر، أما يعني نعمة متجددة أو نقمة دفعها الله عنك ورفعها عنك. هذه يسحب للإنسان أنه إذا حصلت له هذه النعمة أنه يسجد، أو اندفعت عنه النقمة أنه يسجد شكرا لله جل وعلا، سنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه خبر فتح وانتصار المسلمين سجد. بلغه مثلا يعني اندفاع شر وهزيمة المشركين سجد. فهي تستحب عند تجدد النعم واندفاع النقم أن يسجد، لكن لا تسجد وأنت في الصلاة. لو إنسان مثلا جاءك وقال ابشر لك بمولود وأنت تصلي، لا تسجد، اسجد إذا فرغت من الصلاة. فالسجود هذا ليس من الصلاة يبطله، السجود هذا سجود الشكر يبطل الصلاة، فأنت تسجد في غير الصلاة. أما سجود التلاوة لا، التلاوة قراءة في الصلاة، فأنت تسجد وأنت في الصلاة. فهذه هي سجود الشكر، سجدة لله تبارك وتعالى. قال وتستحب وسجود الشكر عند تجد النعم واندفاع النقم وصلاة وتبطل به، أي بسجود الشكر، صلاة غير جاهل وناس، لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة، يعني أنه أن سجود التلاوة سجود الشكر مثل سجود التلاوة من كل ناحية، من حيث الوضوء واستقبال القبلة ووجود الطهارة وستر العورة والنية وغير ذلك من أحكام الصلاة. هذه هي بعض صلاة التطوع. في هناك صلاة التوبة، وفي صلاة الاستخارة، وفي ركعتي الوضوء، وفي تحية المسجد، وفي غير ذلك من العبادات والصلوات، ولكنها كلها لها أوقات. ولهذا قال وأوقات النهي خمسة: الأول من طلوع الفجر، الثاني، يعني أن أوقات الصلاة عندنا، الصلوات النافلة نوعان، الصلاة النافلة نوعين: نوع له سبب ونوع ما له سبب. فالذي له سبب مثل تحية المسجد، سببها دخولك المسجد، تحيي المسجد بركعتين، مثل ركعتين الوضوء، الإنسان إذا توضأ يستحب له يصلي ركعتين. روي بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، ما دخلت الجنة إلا أسمع خشخشة نعليك أمامي، فماذا كنت تعمل؟ قال: والله يا رسول الله، ما أظن أني كنت أعمل إلا أني ما توضعت إلا صليت ركعتي. قال: بهذا سبقتني. فهذه الصلوات ذوات الأسباب. إهنا صلاة ما لها سبب، بس الإنسان يقوم يصلي صلاة مطلقة ما لها، يعني ما لها سبب، بس عبادة لله. بعض العلماء يقولون أن الصلاة سواء كانت ذات سبب أو غير سبب لا تصح في أوقات النهي، لا تصح في أوقات النهي، لا يصليها الإنسان. تدخل المسجد لا تصلي، تتوضأ لا تصلي، تقرأ القرآن لا تسجد للتلاوة، إلى آخر. هذا قول لأهل العلم، وهو مذهب أحمد، مذهب أبي حنيفة، ويمكن مذهب الإمام مالك. هذا لما يرون الصلاة النوافل مطلقة لا يرون أنها تصلى في أوقات النهي. الإمام الشافعي يفصل في هذا ويقول: إن كانت الصلاة ذات سبب، تحية مسجد، وضوء، راتبة، نحو ذلك، فهذه تصلى في أي وقت يكون، سواء كان الوقت وقت نهي أو الوقت غير وقت نهي. تدخل المسجد العصر وقت نهي، لكن تصلي ركعتين. تتوضأ تصلي، إلى آخر. وأما المنهي عنه فهو أنك تقوم تتطوع بس فقط، تقول: أنا إنسان أبا تطوع أبا صلي. هذا بإجماع أهل العلم أنه منهي عنه، الأئمة الأربع كلهم ينهون عنه، ولكن والخلاف هو بذوات الأسباب، هي اللي الإمام الشافعي وكثير من المحققين يرون أن الإنسان يصليها في أي وقت يكون. وأما ما عداه من الصلوات، صلوات أداء، فهي لا تصلى في غير وقت. أولا، ما وجه الخلاف؟ ورد حديث بالنهي عن الصلاة، وورد حديث بالأمر بالصلاة، ورد حديث عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. هذا الحديث مسلم. وورد حديث الأمر بالصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث بلال أنه ما توضأ إلا صلى ركعتين. وحديث إذا كسفت الشمس فقوموا إلى الصلاة وإلى آخر. فأحد من العلماء غلب أحاديث النهي، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيف ومذهب الإمام مالك، غلبوا أحاديث النهي وقالوا إن الصلاة النافلة لا تصح في وقت النهي سواء كانت ذات سبب أو غير سبب. الإمام بعضهم غلب أحاديث الأمر بالصلاة، وهؤلاء توسطوا قالوا لا، إن أحاديث النهي أنها في النفل المطلق، النفل الذي ليس له سبب، هذا هو النهي عنه. أما الصلوات التي لها أسباب فهذه ما عنها نهي، هذه أمر بها أمرا عام، أمر بها أمرا عام، فهي تصلى في أي وقت يكون، سواء كان صلاة نهي أو صلاة وقت نهي أو غير وقت نهي. طيب ما هي هذه الأوقات؟ قال وأوقات النهي خمسة، يعني هي يصح أن نقول خمسة ويصح أن نقول ثلاثة، على وجه البسط نقول خمسة وعلى وجه الاختصار نقول ثلاثة. يقول خمسة، الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلع الفجر نهي عن الصلاة حتى تطلع الشمس. وبعض العلماء يقول لا، ما يدخل النهي من طلوع الفجر، وإنما يدخل من أذان من صلاة الفجر. إذا صليت الفجر دخل وقت النهي، هذا هو الراجح. فالأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا المكتوبة، احتج به أحمد. الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد، أي قد الرمح، أي في رأي العين، هذا الثاني، إذا طلعت الشمس حتى أنها ترتفع وتزيل حمرتها، يعني مثل ما تقدم أنها بقدر مترين ونص. الثالث قيامها كما تقدم لنا أنها تطلع من المشرق، فما تزال ترتفع ترتفع ترتفع حتى تصل إلى كبد السماء، ثم تميل إلى الغروب، إذا مالت إلى الغروب خرج وقت النهي، وهو وقت قليل تقف فيها الشمس في رأي العين، يعني عندك أنها واقفة وهي لم تقف، الشمس لا تقف، لكن من شدة الارتفاع صارت عمودية على رؤوسنا، يعني كأننا نرى أنها واقفة وهي هي لم تقف. فهذه تقريبا 4 دقائق 3 دقائق، هذا وقت النهي، هذا ارتفاعها لقول عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب، رواه مسلم. الرابع من صلاة العصر إلى غروبها، هذا الرابع من أوقات النهي، إلى صليت العصر حتى ما يدخل إلى وقت الصلاة، يعني ما هو بأذان العصر ولا بصلاة الجماعة، ما دامك أنت، هذا راجع لك أنت، ما دامك ما صليت العصر ما دخل وقت النهي، حتى ولو صلوا الجماعة، لو صلوا الجماعة ما دخل وقت النهي، هذا شيء اعتباري بنفسه. فاللي صلوا دخل وقت النهي بحقه، واللي ما صلى ما دخل وقت النهي بحقه. هذه صلاة، فالاعتبار فيه. فلو فرضنا ان انسان مثلا دخل المسجد وقال ابا انتظر ان الجماعة صلوا، لكن ابا صلي ركعتين، ربما يحضر ناس اصلي معهم، يجوز هذا، ما يقال صلى وجماعة ودخل وقت النهي، يقال دخل وقت النهي بحق هؤلاء الذين صلوا، اما انا الذي لم اصلي فهذا الى الان لم يدخل وقت النهي بحقي. فأنت تصلي تحية المسجد وتصلي كذا حتى يحضر ما يصلي معك. يقول: والرابع من صلاة العصر إلى غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب، متفق عليه. وعن أبي سعيد: والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها، يعني الاعتبار بالفراغ من الصلاة. لو فرضنا مثلا إنسان صلى دخل في الصلاة أمر ينتقض وضوءه، لما صلى ركعة ركعتين انتقض وضوءه، إلى الآن وقت النهي ما دخل بحقه، يروح ويعيد يتوضى من جديد، ولا يزال وقت النهي لم يدخل في حق هذا الذي لم ينتهي من صلاة العصر. نعم. ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، لكن تفعل سنة الظهر بعدها، يعني يقول افرض اني اجمعها مع الظهر، اصلي الظهر العصر جمع تقديم مع الظهر، دخل وقت النهي؟ قلنا نعم، ما دام صليت العصر خلاص. قال: ما دخل وقت العصر، حتى الوقت كله ما دخل. قلنا